فيقال إن قبض ولي الأمر كقبض الفقير، وإذا رأى أن الصفة هنا وهناك فلا حرج. منصور هم على كل حال، لأن الهدايا العظيمة الآن الموجود اللي تكون هذه السنوات ما يتسع لها فقراء الحرم، لكن في الحقيقة فيها شيء من التفريط، وإلا لو وزعت بانتظام لكان الفقراء الذين من أهل مكة والذين من الآفاق كثيرين جدا. نعم يكون معهم ايش؟ ناس متمتعين. نعم. يعني هم يرون بفتر بعض المشايخ انهم جاوزوا المتمتع. بعض الناس اللي معهم يكونوا معهم يرون ان التمتع يكون قبل يوم 8. نعم. فقد دفعوا عمالهم فماذا يفعلون؟ ايش؟ دفعوا فلوسهم على الحمل. الواجب على الحمل أن تبين وأن تقول نحن لا ننطلق إلا في يوم 8 ليكون الناس على بصيرة. ولو أن الحملة انطلقت يوم 7 فكان طيب. نعم والحسن ما نقل عن بعض السلف استحباب تقبيل الحجرة النبوية كما نقل صاحب الاختيارات جامع الاختيارات. لا أصل هذا إذا نقل عن بعضهم فإن هذا عمل ليس بصور لأنه بدعة. نعم. قوله تعالى لا تدخلوا الصعيد وأنت محرم، هل مراد الآية حل الإحرام أم في مكان الإحرام؟ نعم. هل مراد الآية وأنت محرم يعني حل الإحرام أم في مكان الإحرام؟ يشمل هذا وهذا، أنتم حرم متلبسون بالإحرام أو داخلون في أرض الحرام. نعم. امداد. نعم هذا صحيح. بعض العلماء يقول انه يجوز ذبح هدي التمتع والقران من حين الاحرام بالعمره او من حين فراغ العمره كما يجوز الصوم، ولكن هذا القول ضعيف لانه لو جاز ذلك لفعله النبي صلى الله عليه وسلم حين راى من اصحابه رضي الله عنهم تلكؤا في عدم الحل، وهو يقول لا أحل حتى أنحر، ولو كان النحر جائزا قبل يوم العيد لنحر تطيبا لقلوب أصحابه. نعم. صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ومن يمت به بالحاد المرون، هل مراد بالإرادة هنا عمل القلب؟ إيش؟ مراد بالتلبس بالعمل فقال الصحيح، هل مراد بالعمل القلب الإرادة العزيمة؟ هل مراد العزيمة يعني القلب عزيمة أن يعزم عزما مؤكدا؟ طيب هذا يعتبر من الفروق بين حرم المدينة ومكة. هذه نبهنا على شيء منها، إن المعاصي في حرم مكة أعظم. نعم. لا كما مثل القرآن يجوز الأكل منه والصدقة منه والإهداء، لكن الصدقة منه يجب أن تكون لفقراء الحرم. نعم. إيه. إيه. من أعطاه شخصا يظنه أهلا فتبين أنه ليس بأهل فإنه يجزئه كالزكاة. نعم فؤاد. ما رأيكم؟ يقول ما رأيك في من يذهب إلى منى في اليوم السادس أو السابع أو قبل ذلك ليحجز الأماكن؟ نعم. قد تكون هذه ضرورة أحيانا الحج. نعم. أي نعم. الإحرام لا بأس تحرم بالحج من أشهر الحج من دخول شهر شوال، لكن الكلام على هل يجوز التحجر في منى أو لا. الذي نرى أنه ما دام الناس يعملون هذا العمل فلا حرج عليك، لأنك لو لم تفعل ما وجدت مكان أبدا في منى. فإذا كان الناس الآن لا ينكرون التحجر ويحجون فلا بأس. نعم.